ما يكون هناك زكاة، لأن هذا راح يأخذ 20 وهي ماله، والآخر راح يأخذ 20، فما يكون قد بلغ النصاب. كذلك أيضا لا يجمع بين المتفرق من أجل تقليل الصدقة. لو كان شخصان من الناس واحد عنده 40 لا يجمعون، عفوا، لو كان نعم شخصان من الناس كل واحد عنده 40 لا يجمع بين مالهما خشية الصدقة، لأن في 80 في أشياء واحدة كما تقدم. لكن لو كل شخص بقي على ماله وكل شخص يدفع شاة فيكون مجموع شاتين، فلذلك جاء النهي عن هذا الفعل. ثم قال وفي الربع ربع العشر، وتقدم لنا زكاة الفضة، وسوف تأتينا أيضا زكاة الذهب والفضة، ولعل نقف عند هذا.